وجاي فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان جاي فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان ويغفر ولدي الواقع وروح مثل العدال وجاي فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان وجاي فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان ويغفر مغلدي معاك يا ونامر بسنين عذار جاي فتش الماضي أرجع بالزمن مرة والذكر حكايتي ما تلاقي القصة جد مرة وهل عايش يوم لا دفع التشفى إليك ولا هجران يوم همان يا عين فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان يا عين فتش الماضي خلاص الماضي ولا زمان اتركبت دمعات اسامحك